فيلسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك صفة ملائمة أو سمة موائمة لجلال وجمال يوم مولد المصطفى؟ بنيتي، أصدق وأعمق ما يطلق على يوم مولد الرسول المصطفى والنبي المجتبى هو يوم العزة. يوم العزة؟ نعم يا بنيتي، ولله در من قال فأحسن المقال. يا نور، يوم ولدت قامت عزة في الأرض إذ أضحت لنورك تنتمي. نعم، الكوكب الأرضي حين وطئته أضحى حصاه يتيه فوق الأنجم. يا رعاك الله يا فيلسوف، أحسنت، أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أول من احتفل بميلاد المصطفى في هذه الحياة؟ أول من احتفل بمولده في يوم مولده هو جده عبد المطلب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ روي يا بنيتي أنه لما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب. جميل. فأقبل عبد المطلب إليه وحمله بين يديه وأسرع به إلى الكعبة يدعو الله ويثني عليه. فبماذا دعا؟ ماذا قال يا فيلسوف؟ قال: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهد على الغلمان، أعيذه بالبيت ذي الأركان. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. أما الاحتفال الثاني لعبد المطلب يا بنيتي فكان في اليوم السابع لمولده صلى الله عليه وسلم، حين عق عنه بنحر الجزور. حين عق عنه؟ نعم. ماذا تعني بقولك حين عق عنه؟ بنيتي، العقة أو العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود. يا سبحان الله. وقد روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعق عن نفسه كل عام بكبش في يوم ولادته. الله. والآن هل حدثتني عن أعجب وأغرب ما كان يوم مولد النبي العدنان؟ الواقع يا بنيتي أن أعجب العجب الواقع يا فيلسوفي أن أعجب العجب هو ما كان من أمر أبي لهب. وكيف؟ كيف يا بنيتي أصلحك الله؟ في قصتي إجابتي، فاسمعها يا فيلسوفي ومرشدي. كل آذان مصغية، تفضلي يا بنيتي. ذكرت كتب السيرة أن أبا لهب أعتق جارية له حين بشرته بولادة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وبعد أن مات أبو لهب رآه بعض أصحابه في المنام فسأله قائلا: ما حالك الذي أنت عليه الآن يا أبا لهب؟ إني والله أعذب عذابا شديدا، ولكن هذا العذاب يخفف عني مساء كل يوم اثنين لما كان من فرحتي وإعتاقي لجاريتي حين بشرتني بولادة محمد. أرأيت يا فيلسوفي؟ صلى الله عليك وسلم يا سيدي، يا رسول الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.